خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، لازلنا مع رحلة إلى الله الواسع، رحلة إلى فهم معاني اسم الله الواسع، وإحنا الوقت في اللقاء الخامس يا جماعة، وواقفين مع معنى سعة شريعة الله، سعة الشريعة الإسلامية. اللي يدرس الشريعة الإسلامية عقله يتخطف وقلبه يتخطف من جمالها والله يا جماعة. الداعي إلى الله اللي عايز يبهر المجتمع ويزود يقينه في الإسلام يتكلم عن المقارنة ما بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي، الشريعة الإسلامية والقانون الإيطالي، الشريعة الإسلامية والقوانين العالمية كلها، ويعرف الناس القوانين العالمية دي كلها متاخدة من عندنا إزاي. يعني اللهم لك الحمد، يعني في سورة المائدة لما تلاقي نفس الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها، ركز معايا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ربنا بيقول ده كفر، هي نفس الصورة اللي ربنا قال فيها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال على ان دي على الكفر، ولكن قال انك ينفع تتجوزها. طب ازاي نجمع ما بين الاثنين؟ الايه الاولانيه بتتكلم عن العقيده، لقد كفر الذين قالوا، دي عقيده، العقيده قمه الحسم. انما الايه الثانيه بتتكلم عن الشريعه، يعني سبحان الله العظيم، انتوا شايف، لان الايه الثانيه ايه عن الشريعه، والشريعه واسعه قوي. الاسلام شريعته واسعه في الزواج، وشريعته واسعة في الطلاق. يعني سبحان الله يا جماعة، الواحد وبيدرس الشريعة الإسلامية بأفاقها العميقة، لا احنا عندنا شرع نفتخر به على العالم كله. الإسلام شريعته واسعة في الزواج، شريعته واسعة في الطلاق، شريعته واسعة في الاستمتاع بالمباحات والطيبات، شريعته واسعة في توسيع أحكام التجارة وكسب المال. يعني زي ما قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، الإسلام بيت واسع من دخل فيه واسعة. عشان كده في آية خطيرة قوي ربنا كررها في القرآن 4 مرات، هي قول الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ناس كتير يا جماعة مش واخدة بالها من معنى رهيب قالوا المفسرين في كلمة إلا وسعها. لا يكلف الله، كلنا متقلنا ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني ربنا لما بيكلفنا بتكاليف، لما بيقول للستات اتحجبوا، لما بيكلفنا بتكاليف شرعيه، يبقى احنا نقدر ان احنا ننفذها. يا جماعه في معنى جبار في كلمه الا وسعها، المفسرين استنبطوه يتعلق باسم الله الواسع، ان الكلمه دي تبع اسم الله الواسع. يعني ما دام ربنا كلفك باي تكليف شرعي، فالتكليف ده هيكون السبب ليك في الحياه الواسعه، دنيا وآخرة. يعني ربنا لما بيفرض عليك أي حكم، يبقى الحكم ده هو سبب الوسع في الحياة. إن ما دام ربنا كلفك بالتكليف ده، يبقى التكليف ده هيبقى سبب الرفاهية والسعة والوسع في الحياة. أنا شايفه معنى جبار. أنا المعنى ده يا جماعة، يعني كنت مرة في جولة كده مع الشباب في الشارع، فبكلم واحد، فواحد بيقول لي يا شيخ ما تفصلنيش، أنا لسه واخد حاجة كده وعامل دماغ، أنت تكلمني عن الجنة والنار هتفصلني؟ في معاني كده يا جماعة، أنت بتحس إن أنت دماغك بقت في السماء بعدها. إيه الكلام الجميل ده يا رب؟ أنا قلت لكم يا جماعة معاني القرآن جبارة، القرآن واسع، من آثار اسم الله الواسع القرآن، إنك تلاقي الآية الواحدة والكلمة الواحدة لها 100 معنى، وال100 معنى صح، وتلاقي الآية الواحدة بتستنبط منها استنباط في الاقتصاد، واستنباط في السياسة، واستنباط في إصلاح الأسرة، واستنباط في زيادة الإيمان، واستنباط في فن الدعوة، نص واسع. عشان كده ربنا جعل القرآن في حاجة اسمها قراءات العشرة، يعني أنت بتقرأ الكلمة بنفس الحروف بـ10 قراءات. انت الله الواسع عشان يوسع دلالات الالفاظ القرآنية. فالدين واسع، ولو الدعاء فهموا اسم الله الواسع بجد هيوسعوا الدنيا على الناس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلمة التكليف جت مع اسم الله الواسع، يعني التكاليف الشرعية هي أثر من أثر اسم الله الواسع. يعني الضيق اللي احنا فيه بسبب ان احنا بعاد عن تنفيذ تكاليف الشرع. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما في مصلحتها وإلا ما سيثمر لها السعة في الدنيا، والسعة في جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله واسع، دي جت كم مرة في القرآن؟ 7 مرات في القرآن. إن الله واسع عليم، يعني ربنا واسع الفضل، وربنا عنده كتير قوي قوي قوي، بس ربنا عليم. ما وجد عليم بعد واسع ليه؟ لأن ربنا عليم بمين اللي يستاهل الفضل ده. سبحانه وتعالى عليم بإن مصلحتك إنك تاخد الفضل ده إمتى من ربنا. القرآن اتكلم كتير قوي عن اسم الله الواسع، لأنه اسم فعلا هيغير كل حاجة في حياتك، هيملى حياتك فرحة وهيملى حياتك سعادة، هيخليك كده بالتعبير المصري الدنيا مش سايعاك. لازم تفضل فاكر ان شريعة ربنا واسعة ودين ربنا واسع. سيدنا خالد بن الوليد يا جماعة ما رواش غير حديثين 2 بس في البخاري ومسلم، وهو مؤسس امبراطورية الاسلام في العالم. فممكن ربنا ما يفتحش عليك في نقطة، ولكن يفتح عليك فتح واسع في نقطة تانية تسبق فيها الدنيا كلها. بلاش طمع جوه الدين، بلاش قفل دماغ مع ربنا. عشان كده من المواقف الرهيبة في تاريخ الإسلام لما عبد الله العمري رحمه الله، ده العمري لأنه حفيد سيدنا عمر بن الخطاب، بعت رسالة للإمام مالك. لا، الإمام مالك قعد ليل نهار يعلم الناس ويفتي للناس ويطلب علم، بعت له رسالة بيستنكر فيها جهد الإمام مالك في طلب العلم، وبيقول له يجب أن تتفرغ للعبادة. على فكرة يا جماعة قبل بس ما تقولوا هو عبد الله العمري ده رواشة ولا ايه، انا عايز اقول لكم بس ان الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عشان بس تنهلوا وتفهموا قيمة المعلومة اللي بقولها لكم، الرسول عليه السلام له حديث صحيح بيقول يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل الى عالم المدينة. يعني النبي بيقول ان في عالم هيجي في المدينة الناس هتجيله من كل حتة. الحديث ده صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء اختلفوا على قولين في مين العالم ده، عشان تفهموا بس خطورة الأثر اللي بنقوله ده. هو المقصد من حديث الرسول الإمام مالك، والقول الثاني المقصود عبد الله العمري. يعني عبد الله العمري ده مش واحد قليل في العلم، ده أسطورة من أساطير العلم في تاريخ الأمة. عشان تعرف بس مين اللي بعت رسالة ومين اللي ما بعت له الرسالة، الإمام مالك بقى رد على عبد الله العمري، عارف انت لقاء العمالقة، قال له كلام يتكتب بالذهب. شوف بقى، قال له كلام نعرف أئمتنا إزاي كانوا فاهمين ساعة شرع الله. قال له إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، ورب رجل فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، ورب رجل فتح له في الجهاد ولم يفتح له في العلم. وقد رضيت بما فتح الله لي، وما أظن ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. شفتوا الرسالة يا جماعة؟ يا جماعة الأئمة دول، الأئمة دول اللي لحد دلوقتي اسمهم محفور بالذهب في قلب الأمة وذاكرة الأمة. الإمام مالك بيرد على عبد الله العمري بيقول له دين ربنا واسع قوي وشريعة ربنا واسعة قوي. ما تقولش إن الدين عبادة وبس، ولا تقول إن الدين دعوة وبس، ولا تقول ان الدين علم وبس. الاسلام بيشمل كل ده، وشريعة الاسلام بتشمل كل ده. عشان كده يا جماعة اسم الله الواسع بيعلمك ان العمل لنصرة الاسلام واسع جدا. دايما اقول لاخواني كده هنا في المنصورة، اقول لهم يا جماعة الاسلام عامل زي نهر كبير، وكلنا كل العاملين للاسلام كل الدعاء الى الله قنوات بتصب في النهر. محدش فينا يا جماعة النهر، محدش فينا الإسلام، إحنا كلنا قنوات بتصب في نهر الإسلام. فمحدش يجي يتعصب للقناة بتاعته، لأن إحنا انتمائنا للنهر. الدعوة طريق واحد، ولكن جواه 1000 طريقة صح. في فرق بين الطريق والطريقة. الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرعة اللي هي الطريق الصح، والمنهاج اللي هو الطريقة. الطريقة دي بقى اللي هي الميثودولوجي، الطريقة. طلب العلم طريق واحد، ولكن جواه 1000 طريقة صح. فما تقفلش دماغك وتضيقها على نفسك وتضيقها على الناس وتقعد تتعصب للطريقة بتاعتك، بالذات لو انت داعي الى الله او لو انت طالب علم، ناس كتير بتتبعك. المفروض الدعاء يوسعوا افق الناس في الدين، المفروض الدعاء يفهموا الناس ان الخلاف اللي بيننا ده ثروة، دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف، ودعنا نتفق اننا حينما نختلف لا نتنافر بل نتكامل، ودعنا نتفق اننا ان فقهنا الوجه الاخر لعملة الاختلاف وهو التكامل امكننا ان نتعاون. اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتمنى. سنة اخوانا اسم الله الواسع من الاسماء العظيمة في صناعة الحياة، من الاسماء اللي بتغير حاجات كتير قوي في نفسيتك وفي نظرتك للحياة، وبتبقى برود مايندد، بتبقى نفسيتك اكس اكس اكس اكس لارج وانت بتتعامل مع المخالفين. بتحل، كان واحد من اخواننا وهو مش سلفي في العقيدة، يعني ما هو سلفي، فقعد بقى هو حد كبير يعني، حد يعني له فضل عليا في بعض العلوم، فقعد يستفزني، فبضحك في الاخر بقول له والله لو استفزتني لبعد بكره يا اخي انا بحبك يا اخي وانا مش هستفز، انا راجل عارف بفضل ومنه الله القواعد العقائديه اللي انا متبعها وانا قبلك بما انت فيه. يعني سبحان الله العظيم، اسم الله الواسع بيحل مشاكل كتير قوي من مشاكل حياتك، وبيزرع مقامات قلبيه عظيمه قوي جوه قلبك. اسم الله الواسع من الاسماء اللي بتغير شخصيتك، بتخليك تضحك. هو انت بتضحك ليه يا عم؟ انت الدنيا بتاعتك ضيقه يا باشا، ربنا الواسع يا مولانا هتفرج، والله العظيم الخير جاي، انا شايفه بقلبي، انا شايفه بروحي، انا موقن بالخير اللي ربنا بيرتبه لي دلوقتي اكتر ما موقن بالخير اللي في جيبي، لان انا مين؟ انما ربنا الحق لما يسمي نفسه الواسع يبقى ربنا واسع. يا جماعه ده في القبر ربنا بيوسع القبر للمؤمن لدرجه انه بيخلي القبر مد البصر. ده يوم القيامة يا جماعة ربنا عامل مكان واسع مهول في يوم القيامة اسمه ظل عرش الله، الله الواسع. هتحتاج الواسع في القبر وتحتاج الواسع يوم القيامة. فاسم الله الواسع من الاسماء اللي بتغير شخصيتك وبتغير دماغك وبتغير طريقة تفكيرك، بتغير عقليتك، يعني بتبقى انسان عندك انفتاح، انفتاح بتعلمك قواعد كتير قوي للنجاح في الحياة، ومن الأسماء اللي بتغير فعلا طريقة معاملتك لله وطريقة معاملتك للناس، وبتغير أفق تفكيرك في كل حاجة في الحياة من المشاكل اللي بيحلها اسم الله الواسع. مشكلة الحسد والحقد، أحسدك ليه بقى؟ طب نطلب من اللي اداك، طب نطلب من ربنا الواسع، ما هو فضله يشملني ويشملك، ما احنا ممكن كلنا ننجح. هو اللي انت متخيل انك مش هتطلع غير على انقاضي زي اخوة يوسف؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ليه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. يعني هو احنا مش هنطلع غير على انقاض يوسف؟ طب ما احنا نطلع ويوسف يطلع، زي ما ربنا خلق لكل واحد مكانه في الجنة من قبل ما يخلقه. هو ليه ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ لانه جنة بتاعته ربنا اعدها له من قبل ما يخلقه، وجنة تانية ربنا اعدها لواحد ولكن كفر ودخل النار. يعني كل واحد دخل جهنم كان ربنا خلق له مكانه في الجنة. يعني ربنا واسع، يعني ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل واحد فرصته في النجاح والسعادة في الحياة. من الحاجات اللي بيغيرها فيك اسم الله الواسع ان اسم الله الواسع بيخوفك مش بس بيطمنك، لان ربنا بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. يعني الله الواسع سبحانه وتعالى بيقول لك انا عندي بدائل كتير غيرك، ولله المثل الأعلى. لو صاحب شركة عرض وظائف مرموقة في الشركة بمرتبات فخمة جدا، فتقدم له 100,000 خبير، 100,000 اكسبرت، السي في بتاع كل واحد منهم مهول، وانت واقف وسط 100,000 كده بتبص حواليك كده، يعني انت كتير قوي كده ليه؟ انت بتتنافس على وظيفة عالية وعظيمة، ولكن في ناس احسن منك كتير قوي قوي قوي واقفين ومقدمين على نفس الوظيفة، وانت السي في بتاعك مش زيهم خالص. فلما يبقى السي في بتاعك ضعيف وتلاقي صاحب الشركة استعملك في الوظيفة دي، تخاف ولا ما تخافش؟ كلمة السيدة عائشة لسيدنا محمد لما قالت له كيف لا يغار مثلي على مثلك، انا مهما كنت انا بنت عادية، انما انت خليفة ورسول وحاكم وملك، انا مين وانت مين؟ ازاي ما غيرش عليك؟ فدلوقتي انا لما انا واحد ربنا يستعمل واحد زيي، علمه ضعيف فهمه ضعيف، ويستعمله في الدعوة الى الله، والحياة مليانة علماء ومليانة كبراء ومليانة وجهاء، ما خافش ازاي؟ لان تخاف، لان انت لو قصرت في شغلك سهل قوي انه يجيب 1000 بديل ليك. ولله المثل الاعلى، احنا ربنا استعملنا في الدعوة اليه واحنا مش احسن ناس يا جماعة. انت مش اذكى واحد على وجه الارض عشان تسمعي عن ربنا الوقتي، ده اصطفاء من الله. انا مش اعلم واحد على وجه الارض عشان ربنا يستعملني نتكلم عنه. يا جماعة ستيف جوبز كان بيعبد، كان على ديانة هندية، كان بيعبد اوثان. ستيف جوبز اللي عمل الابل الموضوع مش بالذكاء. احنا لا احسن ناس ولا اعلم ناس ولا اطهر قلوب ولا اطهر نفسيات. فخد بالك لو لعبت في الدعوة سهل قوي ان ربنا ممكن يستبدلك والعياذ بالله. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. من المشاكل اللي بيعالجها اسم الله الواسع العقد النفسية عند بعض الملتزمين. انا يا جماعة بزعل جدا اما الاقي حد من الدعاة عشان الشباب يتدين يقعد يزرع عقد نفسية جواهم. ربنا زي واحد اولاده صغيرين وعايز بقى يربيهم متدينين وهو ومراته متدينين. صلي يا بنت عشان جهنم، هتولعي في جهنم، ربنا هيخلدك في النار لو ما صليتيه. ايه في ايه يا ابني؟ حرام عليك انت وهي، انتوا ربنا جاب لكم مخلوق صغير مسكينه قاعدين تزرعوا في عقد نفسية. انتوا عشان تربوها قلبيا تدمروها نفسيا، عشان تربوها قلبيا تدمروها عقليا. يا جماعة الوعي، يا جماعة الدعاء الى الله هم بيربوا الناس قلبيا، لازم يربوهم نفسيا وعقليا برضو، لان هو ده قرآن. يعني ففي ناس يعني بيعبد ربنا لانه خايف انه لو ما عملش كده ربنا ينتقم منه، متوقع ان ينزل انتقام عليه بسبب اي ذنب عمله في اي لحظة، اي ابتلاء يحصل له في الحياة، بدل ما يفسروا انه لطف من ربنا ورفع للدرجات. هو ربنا هيعقد عليك ليه؟ هينتقم منك ليه؟ ان يفسروا انه انتقام وعقوبة للذنوب اللي عملها. ويتقالوا بقى ان كده بقى ايه؟ ربنا راضي بقى، ربنا راضي كده بقى، انا متعقد هو عشانك يا رب. انت يا ابني مين اللي فاهمك الدين؟ يعني انسان عايش معقد نفسيا مرعوب من ربنا. اسم الله الواسع بيخليك تعبد ربنا بحب ورجاء وخوف بس من غير عقد نفسية. من المشاكل الخطيرة اللي دمرت الأمة وبيعالجها اسم الله الواسع مشكلة التعصب الديني. ان كل واحد احنا دمرنا بسبب قضية التعصب الديني، بسبب عدم قبول فكرة الخلاف، ان كل واحد متهياله ان الشيخ بتاعه هو الشيخ الوحيد اللي في الدنيا، وان طريقته في الدعوة هي الطريقة الوحيدة اللي هتغير الأمة وهترجع عز الأمة، وان انا العمل بتاعي لو نجح الفلسطين هتتحرر. حبيبي اسم الله الواسع بيخلي افقك واسع في الدين، وبيخليك فاهم ان ممكن انا ابقى صح وانت صح، ايه المشكلة يا عم؟ ولو انت صح وانا نص صح، ايه المشكلة؟ ولو انت صح وانا صح مع غلط، بس في المجمل اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يا سيدي وسعها شوية، يعني مش لازم تقيس الناس على مقياس ايزو 9002. لازم يبقى صدرك واسع في الخلاف، عندك صدر واسع مع المخالفين، وممكن تستوعبهم وتكسبهم وتحولهم في صفك كمان. هو يا جماعة قطز لما التتار كانوا على مشارف سيناء، التتار اكتسحوا افغانستان، اكتسحوا ايران، اكتسحوا العراق، اكتسحوا الشام، اكتسحوا فلسطين، وكانوا خلاص خلصوا العراق والشام وفلسطين، ما عادش غير مصر. وقطز مسك الحكم وهم بينهم وبين القاهرة 6 شهور، ومصر كانت مدمرة في الوقت ده، اغتيالات كان مصايب ايام المماليك لما قطز مسك، وكان قدامه 6 شهور عشان يواجه التتار، والا التتار هيكتسحوا مصر. بينهم وبين مصر 6 شهور. انا عايزك تمسك كده يا بلد واقول لك 6 شهور وتواجه التتار، مفيش يا باشا اي امكانيات. قطز قدر يعمل معجزه انقاذ مصر وانقاذ المنطقه كلها والقضاء على التتار لمده 150 سنه. ازاي؟ بحاجه واحده عملها. عارفين هي ايه؟ ان عدو لدود ليه كان بينه وبينه الدم، والعدو ده من خوفه من قطز هرب من مصر بره مصر. كان العدو ده اسمه بيبرس. قطز بعت له، هو عارف ان بيبرس ده قائد عظيم، لو وقف في ظهر قطز ويد الله مع الجماعه المعادله كلها تتغير. بعت جاب بيبرس، خلاه معاه في الملك والحكم، اداله محافظه القليوبيه كلها اقطاع ليه. يعني بيرضي باي طريقه، يعني تعالى يا عم بص ايا ما كان تمنك انا ماضي شيك على بياض. وخلاه معاه وجنبه في حكم مصر، وخلاه سند ليه. وسبحان الله العظيم، يعني صدر القطز واسع ان بيبرس يبقى هو عارف بيبرس هيعمل ايه في تقويه الجيش المصري. هو عارف ان يعني سبحان الله العظيم معجزه القضاء على التتار بعد ما اكتسحوا الامه كلها عايزه نبقى ايد واحده، ده اكتسحوا من افغانستان لحد فلسطين. وحقق قطز المعجزه بسبب سعه الصدر، بسبب انه قبل انه يقص 20% من دماغه عشان حد كبير يقف جنبه. قفلان الدماغ ده جايبينه منين؟ العقول الخرسانية اللي شغالة في بعض مجالات الدعوة دي جايبة العقول الخرسانية دي منين؟ يا اخي حرام عليك دينك يا اخي، اعتبر دينك ده ابنك، افرض انا هاكل ابني وابني جعان ومش مكفيه الاكل بتاعي، ما تسيب غيرك ياكله، ما تخلونا كلنا نشتغل في دعوة ربنا يا جماعة، والاسلام يسعنا. خلي صدرك واسع، خلي صدرك واسع، ما تخسرش اخوك لو انت على خلاف معاه. ربنا سبحانه وتعالى يقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من الخاسرين. المفسرين قالوا خسر ايه؟ يعني قابيل لما قتل هابيل خسر ايه؟ عارفين المفسرين قالوا ايه؟ خسر اخوه، خسر سنده، خسر ظهره، خسر اهم معين ليه على وجه الارض. خلي صدرك واسع مع اللي بيخلفك ومع اللي طريقته غير طريقتك في الدعوة. عايزين نكسب بعض يا جماعة. يا جماعة في كتير من الخلافات موجودة بين المسلمين لن تحل إلا بنزول عيسى ابن مريم. يا جماعة كتير من الخلافات اللي علماء الأمة من أهل السنة والجماعة بقالهم 1000 سنة وسعهم الخلاف فيها، احنا كمان يسعنا الخلاف فيها إن شاء الله بإذن الله. الحلقة الجاية هي الحلقة الأخيرة من رحلتنا مع اسم الله الواسع بإذن الله، وهتبقى حلقة عن اسم الله الواسع وصناعة الحياة وتغيير الحياة وإيه الروشتات اللي اسم الواسع بيدهلنا. اللهم سعنا برحمتك، اللهم سعنا بلطفك، اللهم سعنا ببرك، اللهم سعنا بإحسانك، اللهم سعنا بجودك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا ذنبنا وأذهب غيظ قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك. إنه رب العباد، إن رأيت الرزق ضاع، لو تحس بالاختناق، كل هم لافتراق، واسع الرحمات باق. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الدر مسك. إنه رب العباد.